السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. المرة الجاية بس النهارده مش هقول حاجة واحدة بس. حاجة عبيطة جدا جدا جدا. إيه هي؟ اكسيدنت الايموشن ده سهلة لأنه بمنتهى البساطة بعد ما عرفت كل المعلومات بتاعت البلاسنتا فريبيا لو قلبت الصفحة بتاعي عكس العكاس هو مين؟ اكسيدنت مجرد ميرور إيه؟ ميرور إيمج مش أكتر. مقفولة وللأسف مقفولة. وإيه يا دكتور الموضوع بتاع الاكسيدنت الايموشن ده؟ شكلي كده من كتر ما اتعودت على الواحد في الشرح ببتدي دايما بشرح الباسو ايه؟ باسو. النهارده بس هشرح الباسو فيسيولوجي وايه اللي بيحصل وهتفاجئ ان الدرس خلص. المره الجايه بقى نيجي نعيد ونزيد الحصه الجايه قبل ما نوصل. يعني الحصه الاولانيه عندي الجايه دي بتاعت السبت والحد حصه هبله يعني مش شرط تتحضر مش شرط تتحضر. اللي يركز معاك دول لان نفس الكلام هعيده المره الجايه ده بامانه مفيش حاجه تنزل مفيش حاجه تتعاد تاني. لا هنخلص بقى قفل الاكسيدنت الهيموريش كلها بالصفحه اللي سبتها بتاعت البازا بريفيا الاولانيه دي شويه حاجات كده طلقيط من هنا ومن هنا ومن هنا. ايه اللي بيحصل بقى يا دكتور؟ ايه اللي بيحصل؟ كل اللي انا محتاجه ان بس ان ايه؟ افهمك حاجه واحده بس. هي البلاسينتا عندي عباره عن ايه؟ بيقول لك البلاسينتا دي عباره عن شبكه من الاوعيه الدمويه. ما هي اللي عبارة عن شبكة من الأوعية الدموية مليانة يا دكتور؟ مليانة عندي فاسلز فاسلز فاسلز فاسلز فاسلز فاسلز كتير أوي. طب كل المطلوب منك هنا يا دكتور؟ كل المطلوب حاجة واحدة بس إنك تجيب لي أي سبب من الأسباب أي إتيولوجي يعمل إيه في أي بلاد فاسل يفرقع. عايزك تجيب لي أي سبب من الأسباب يعمل إيه؟ يعمل رابشر أوف ذا بلاد فاسل بس. وعايز ايه؟ عايز سنجل بلاد بس اللي يفرقع، عايز سنجل بلاد بس عايز بس ده اللي يفرقع. عايز بلاد مش عايز بس عايز كابيلاري يفرقع، عايز كابيلاري يفرقع ويطلع عندي نقطة دم هنا قد النملة. هو ده اللي مطلوب منك في هذا الدرس. إنك تخلي أي بس اللي يفرقع في البلاسينتا إن شاء الله قد النملة ويطلع نملة نقطة دم. وسيب الباقي على أخوك الصغير. سيب الباقي عليا. ان ما في خلال 5 دقائق موتت لك الام وموتت لك البيبي من هذه النقطه الدم ما بقاش انا بس كل المطلوب منك انك تجيب لي اي سبب من ايه؟ من الاسباب. طب لو انا عندي يا دكتور اي وعاء دموي ايه الاسباب عندي اللي ممكن تفرقعه وتخليه عندي ينزل؟ طب بص يا جماعه تعالوا ناخدها قاعده. اي وعاء دموي ماشي عباره زي ماسوره الميه ها؟ ده قلته النهارده الصبح ها؟ عباره عن شويه ميه ماشيه بضغط معين وبايه؟ كميه معينه. اللي يخليها الفرقع يا الضغط يزيد يا الايه؟ يا الكميه تزيد. ماسوره الميه المقاول جاي عامل ايه عند المواسير؟ جايب عندي كده مواسير المونيوم ولا مواسير اسبستوس حاطط عندي فاسل وول ايه؟ كويس. لو الفاسل وول ده مش كويس في فاسكولوباسي ممكن ايه؟ تفرقع. ومن الاخر كده عشان ما نغنيش كتير جميع اسباب فرقعه البلاد فاسل حاجه من 3. حاجه من جوه، حاجه على الحيطه، حاجه من بره. فانا رجاله هتبقى اللغه بتاعتنا بعد كده طول السنه كالاتي. الفرقعه بتاعت البلاد فاسل ايه؟ حاجه من 3. حاجه من جوه، حاجه على الحيطه، حاجه على الايه؟ حاجه من بره، عشان ليها لغه معينه، اللغه دي اللي بنخلص بيها السنه. طبعا اشهر حاجه في الدنيا تفرقع البلاد فاسل زي كده بيعمل اكستاكسس، برافو عليك يا محمود، ايه؟ هايبرتنشن. ان يحصل عندك ايه؟ بري اكلامتيك توكسيميا. ده اشهر سبب من لا لا مش اشهر وبس، ده يكاد يكون يا دكتور ده يكاد يكون يا دكتور عندي ايه 50% of causes of accidental hemorrhage. ايه 50% يا دكتور من اسباب الاكسيدنتال هيموريدج؟ is pre-eclamptic toxicity. ماشي يا دكتور كويس، يعني الاثنين دول لا ينفصلوا عن بعض. حاضر يا دكتور. ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه اللي بيحصل يا دكتور لو جالي سبب من الاسباب وليكن ارتفاع في ضغط الدم؟ ايه اللي هيحصل؟ وعاء دمه هينفجر. وبعدين مسكت لك ايه؟ وعاء دم واحد كابيلاري ونقطه دم طلعت. ايه ده؟ هي تموت الست وتموت البيبي؟ على فكره دي بقى؟ لان انا ما بتكلمش في الكميه، المشكله مش في كميه الدم. اللي يقول لي المشكله فين يبقى معلم. برافو عليك. المشكله في مكان الدم. عارف الدم هنا محطوط فين؟ الدم محطوط بالقوتين. قوه فوق جباره اسمها الايه؟ upper uterine segment اللي مليان ايه؟ muscles. ومش اي حته في الابر يوتران سيجمنت، اسوأ حته فيه مليانه مصر في القمه اللي هي مين؟ الفندس. وبين عندي البلاسنتا الموجوده تحت اللي هي الصفه اخذناها المره اللي فاتت اللي بيقول لك عامله ايه؟ الاستيك ولا ان الاستيك؟ ان الاستيك طف سبونج عامله زي مين؟ عامله زي السفنجه very tough and very ايه؟ سبونج. هي دي المشكله ان منطقه الدم دي واقعه بين قوتين قوه فوق وقوه تحت. طب تعالى كده نشوف الاخبار ايه؟ تعالى كده نشوف الاخبار ايه؟ يلا يا دكتور. ايه الاخبار اللي حصلت عندي؟ جه سبب من الاسباب بس واخد بالك؟ هنا في كوز، هنا في اتيولوجي، البلاسينتا بريفيا كانت ايه؟ كانت فيها كوز ولا؟ طب بصوا لي كده ليه يا جماعه؟ كان ليها كوز ولا كانت كوزلس؟ كانت كوزلس، ما فاكرين؟ كوزلس بينلس ريكارنت. برايت فريش بلاد، برافو عليك، كانت كوزلس، انا عندي دايما مين؟ كوز، وغالبا الكوز ايه؟ بري كلامس. فرق معاه دموي ونزلت نقطه دم. ايه المشكله يا دكتور؟ الرحم هنا ما يسكتش. الرحم عندي هادي ولا نيرفس؟ It's very nervous. يقول لك الرحم ده زي دكاترة النساء، عصبي جدا جدا، وأكتر حاجة تعصبه هي الإيه؟ الدم، بدليل إنه بيحصل عندي كل إيه؟ كل شهر، ينزل نقطتين دم على 6-8 تقلصات ما ترتاحش غير أما الإيه؟ الدم ينزل عليها. فهذا الدم يا دكتور هيعمل سيفير عندي يوتراين إريتيشن. فاليوترس كرد فعل هيعمل سيفير يوتراين إيه؟ كونتراكشن، ولعلمك حق. اليوترس هيعمل كونتراكشن. ولو غلط غرضه ما يعمل كونتراكشن ينطر مين بره؟ ينطر نقطه الدم دي بره بالظبط، كان في واحد رخم ماسكك كده بايده ماسك ودنك كده مغلس عليك، مش هترتاح غير لما تعمل ايه؟ تعمل كده وتنطر ايده ايه؟ بعيد عنك، هو يعمل كونتراكشن كونتراكشن عشان ينطر الدم ده ايه؟ بره. ومن هنا بقى تبتدي المأساة، ومن هنا بقى نخش في البيشا سايكل، ان يا دكتور لما يجي اليوترس يضغط من فوق ويجي نقطه الدم اهي بين اليوترس ومين؟ بلاسنتا، يحاول يطردها، هل نقطة الدم هي تعدي من البلاسنتا ولا البلاسنتا از تاف وين الاستيك؟ تاف وين الاستيك، ايه اللي هيحصل في نقطة الدم دي؟ هتتكبس، ولما نقطة الدم دي تتكبس يا دكتور هتعمل ايه؟ هتتفرش، يعني ايه يا دكتور هتتفرش؟ هتفرش عندي يمين وتفرش عندي ايه؟ شمال. حد بقى جنبي بيقول لي نقطة الدم دي لو فرشت يمين وشمال هتعور مين يمين ومين شمال؟ انظر كابيلاري يمين وانظر كابيلاري شمال. يا دكتور الكلام ده بجد؟ طبعا اساسا المكان ده فاضي كده زي ما نرسل لك ولا محكوم؟ ما فيهوش حاجه خالص، ده لو كابيلاري فرقع وطلعت نقطه دم واليوترس كونتراك وكبس كده مش عارف تطلع الدم ده لبره، الدم محبوس، فالدم ده هيروح فاتح هنا وفاتح هنا ومعور هنا ومعور هنا، بلاد فيسل هنا وبلاد فيسل هنا. فعندي دلوقتي نقطه دم ولا ثلاث نقط دم؟ بقى عندي ثلاث نقط دم. طب وايه المشكله يا دكتور؟ ان ده هيعمل عندي مور اند مور ايه في اليوترس؟ مور اند مور ايه في اليوترس؟ مور اند مور اريتيشن في اليوترس. فاليوترس كرد فعل يعمل مور، على فكره خلاص انا كده خلصت. فاليوترس يعمل مور اند مور ايه؟ مور اند مور كونتراكشن، وعايز ما يعمل مور اند مور كونتراكشن يعمل ايه في الدم؟ يطرد الدم، عارف يطرد الدم ولا البلاسينتا واقفه كده حائل طف الاستيك سبونج؟ فكل اللي هيحصل ان الثلاث نقط دم دول هي هيكبسوا، طب يضغطوا ويكبسوا هيفرشوا. خش بقى في البيشن سايكل، ها واروح معور ايه يمين واعور مين شمال؟ بلاد بس اليمين وبلاد بس الشمال، يبقى كده عندي كام نقطة دم؟ خمس نقط دم، وخمس نقط دم يعملوا مور اند مور اريتيشن، مور اند مور اريتيشن يكبس أكتر، وما يكبس أكتر يفرش الدم أكتر ويعور كابيلاريز أكتر، وفجأة تلاقي عندي رابيدلي ديفلوبينج إيه؟ هيماتوما، وفجأة كده الست اللي ماشية على رجلها في الشارع تخش اكسيدنتلي فين؟ في هيموريدج. عارفين ليه يا جماعه بنسمي الدرس ده اكسيدنتال هيموريدج؟ هل عشان خبطتها عربيه ولا اتوبيس يعني؟ لا يا جماعه عشان الست دي كانت من ثلاث ايام عندي في العياده. بعمل لها الترا ساوند وبقول لها على فكره يا ماما انت زي الفل، البلاسينتا في اللور سيجمنت ولا نورمال في الابر سيجمنت؟ في الابر سيجمنت. وجه للعيانه دي ايه وهي مش واخده بالها؟ بري كلامسيا. لان ايه عندي الميجر سيمتوم اوف هايبر تنشن؟ هايبرتنشن از اسم القاتل الايه؟ قاتل الصامت، السايلنت كيلر، ماشيه في الشارع ومش داريانه عندها بريكلانس وفجاه قالت ايه؟ قالت اه بطني، فجاه قالت ايه؟ اه بطني جامد، فجاه يعني ايه؟ اكسيدنتلي حصل عندها الموضوع مش عرفتوا ليه سموه اكسيدنتلي؟ ايه اللي حصل يا دكتور اكسيدنتلي؟ اكسيدنتلي يا دكتور بس اللي عور وعور الثاني وعور الثاني وعور الثالث، فابتدت عندي البلاسينتا بقت عاديه ولا ابتدت ترابشر وتفصل؟ عشان كده بيسموه ايه بلاسنتا؟ ابربشن او ابربش بلاسنتا. عارفين الست دي دلوقتي حالا هتموت هي وابنها بايه؟ لسببين. السبب الاولاني يا جماعه ان بقى في عندي رابيدلي ديفلوبينج اند جروينج ايه؟ هيماتوما. خدتوا بالكم من حاجة؟ لاسنتا بريفيا كانت هناك كوزلس، إنما دي ليها إيه؟ كوز. لاسنتا بريفيا كانت إيه؟ ريكارنت، إنما هنا حصل الموضوع وانس والموضوع ولع ودخلت في إيه سايكل؟ فيشس سايكل، حصل أوتوماتيك إكستنشن للهيماتوما. الهيماتوما دي هتموت عندي الست. طب وتاني حاجة هتموت الست إيه؟ إن يا دكتور الهيماتوما دي اللي عمالة تكبر، عمالة إيه وإيه أكتر على اليوترس؟ ريتيت اليوترس أكتر، فاليوترس على البيزل تون بتاعه هادي ولا عالي؟ عالي جدا جدا جدا، ومعلي ايه بشكل فظيع جوه، ومعلي. ودي تاني حاجه عندي يا جماعه هتموت عندي الست ده، ان مين عندي العالي؟ الانتراوتراين بريشر العالي. طب تعالى يا دكتور فهمنا ازاي الهيماتوما دي هتموت الست. اقول لك انا ازاي الهيماتوما دي هتموت الست. طبعا المشكله ان الهيماتوما دي مش حته صغيره، عماله تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر، هتموت الست منين؟ من شوك. بس جدع موت اللي يقول لي الشوك بتاعتي هنا مين اللي عندي هايبوفوليميك شوك ولا في انذر اليمنت نيوروجينيك بشكل بشع؟ نيوروجينيك ده يكاد النيوروجينيك عندي يكون اكتر من كتر الايه؟ من كتر البين. فالشوك، طب اسالكوا سؤال تاني، الشوك دي بروبورشنال للاكسترنال هيموريج ولا نوت بروبورشنال؟ اولا انت شايف في اكسترنال هيموريج ولا لا؟ مش شايف. طب وليه الشوك دي نوت بروبورشنال حتى لو في اكسترنال هيموريج؟ لان جزء كبير فيها مين؟ نيوروجينيك. نيوروجينيك الله، مفيش هيموريج. اخدت بالكم من حاجه لما حصل جاي نيجي نتكلم في السيمتوم، الفيرست مانيفستيشن عندي هنا فين ولا بليدنج؟ فين رهيب؟ فين رهيب؟ فين بليد؟ ولا نقطه دم حمراء طلعت لبره؟ فين فين فين رهيب؟ طب ويا دكتور والست دي تموت من الشوك من الرابيد ديفيرجن؟ على فكره برافو برافو برافو عليك اللي انت قلتيه ده. هتموت يا دكتور من هيماتوما؟ لا طبعا، ربنا ما يسمحش بكده. شايف البلاد فيسلز اللي عماله بتخر؟ على كده احكي لك حكايه غريبه جدا. ساعتها والبلاد فيسلز دي بتخر، ربنا ينادي على مين؟ على 13 واحد صايع ماشي في الدم. اسمهم ايه فاكتور؟ عادي جدع جدع يا محمود. اسمهم ايه؟ اسمهم كوجيليشن فاكتورز. مين اللي هيرفع ايديه ويقول لي انا انا انا اللي عايز اعمل ثرومبوزز هنا اوقف الدم، انا عايز اعمل ثرومبوزز هنا اوقف الدم، انا عايز فاكتور اسمه ثرومبوبلاستين. اشمعنى انت يا ثرومبوبلاستين؟ ايوري يعني اشمعنى انت؟ يقول لك انا الوحيد الممثل ايه؟ مرتين. مره على هيئه فاكتور 3 اسمه لوكال او تيشو ثرومبوبلاستين، ومره على هيئه فاكتور 11 اسمه بلازما او سيستيميك ثرومبوبلاستين. قلت له لا انا عايز اني واحد فاكتور 3 بس اللوكال بس. قال لي لا يا حبيبي انا واخويا ما نتفرقش ابدا، سيدنا موسى سيدنا هارون، تاخدنا احنا الاثنين يا ما تاخدناش احنا الاثنين. قلت له لا لا انا عايزك تعمل الثرومبوز عشان توقف البليدنج ده. فقال لي بس هتستحمل انه هيطلع 3 ويطلع معايا من غصب عنك 11؟ قلت له امري لله. لما 11 طلع فضل عندي موجود لوكال ولا سرح في الدم؟ وعمل ايه في اللنج؟ فاركشن. وعمل ايه في الكدني؟ فاركشن. وعمل ايه في الليفر؟ انفاركشن. وبقى عندي يا دكتور ديسيمينيتد ايه؟ كوجيلوباسي. بقى هنا انفاركشن وفي استهلاك للفايبرينوجين، وهنا انفاركشن وفي استهلاك للفايبرينوجين، ويفضل الفايبرينوجين يستهلك يستهلك يستهلك لغايه ما ينزل تحت لاب الخطر. حد فاكر لاب الخطر ده اقل من كام ملي جرام؟ 100 ملي جرام بيرسنت. ساعتها الست تسيح في دمها وده از ايه؟ ده از الكلام ده اتسمع فين بالنص قبل كده؟ ميس ذا ابورش. ميس ذا ابورش لو البيبي ريتين ده اكتر من كام اسبوع؟ اكتر من 6 اسابيع. خدتوا بالكم من حاجه يا جماعه في النساء؟ ان الدنيا عماله تتعادل بالذات تاني، ده حقيقه ده حقيقه، محدش يقلق من حاجه خالص. طيب ماشي يا دكتور، يبقى الله يخليك يا جينا اما تجيبي لي 3 4 اكياس جم عشان نظبط الست دي، يا ريت الدم ده يبقى ايه؟ فراش. يا ريت الدم ده يبقى ايه؟ فراش، عشان مش برسى اعوض الشوك عشان افويد الايه؟ دي اي سي. ماشي يا دكتور. طب خلصنا من المصيبه الاولانيه، شيل على المصيبه الثانيه. ايه المصيبه الثانيه؟ زياده الانتراوتراين بريشر. طب وليه حصل زياده الانتراوتراين بريشر؟ عشان البيزل تون اللي عالي قوي فوق مننا. طب لو زاد الانتراوتراين بريشر هيعمل ايه؟ تعالى اكلمكم بقى شغل فيزياء، شغل ميكانيكا، شغل حلو قوي. تعالى عندي هذا زياده الانتراوتراين بريشر افصصها لك للاذرع بتاعتها. هيزيد الانتراوتراين بريشر فوق وهيزيد هيزيد في كل الاتجاهات، ها؟ بس انا هو عمال اعمل لك الاتجاهات وامسكهم لك واحد واحد، وهيزيد عندي هنا هو برضه لمين؟ للجناب. طب تعالى نمسك واحد واحد، تعالى نمسك اول واحد. هيزيد الانتراوتراين بريشر يا دكتور فين؟ هيزيد الانتراوتراين بريشر عندي فوق، هيضغط لفوق. عارفين هيضغط مين؟ بلاسنتا. طب عارفين ساعتها بلاسنتا تضغط مين؟ هيماتوما، طب عارفين ساعتها الهيماتوما هتخش فين؟ في الميوميتريوم، دي كانسر. فجأة تفاجأ عندي إن الميوميتريوم ده عبارة عن إيه؟ ماسل فايبرز كده، والله العظيم الجدع اللي بيقول لي، الماسل فايبرز دي منها الإيه ومنها الإيه ومنها الإيه ومنها الإيه؟ منها اللونجيتيودنال، ومنها السيركلر، ومنها الأوبليك. طب إيه اللي هيحصل يا دكتور؟ زيادة الإنتريترام بريشر دي تضغط على البلاسنتا الطف. فالبلاسنتا الطف تضغط على الهيماتوما، فتبتدي يا دكتور عندي الار بي سيز تدسكت اتس واي ثرو ذا ماسل فايبرز اللي موجوده عندي، تبتدي الار بي سيز تخش هنا وهنا وهنا وهنا. عارفين؟ عارف تبقى لابس قميص والالياف بتاعته حلوه كده وجميله وخطوط بالعرض وخطوط بالطول، انما بالمنظر ده الياف الرحم بقت جميله ولا اي كلام؟ ده بقى رحم مهتم، ده بقى رحم بايظ، لان الالياف بعدت عن بعضها خالص، لان مين اللي بقى موجود فيها؟ ار بي سيز. الراجل اللي وصف هذا المنظر عندي، اول راجل وصف المنظر ده في العالم، راجل فرنساوي اسمه كوفيلير. انا مش عارف الراجل ده حد سمع عنه قبل كده في الراجل ولا لا. بيقول لك اليوترس ده اسمه كوفيلير يوترس، معلش نحفظ الاسم ده، ده اسم عالم. يعني ايه كوفيلير يوترس؟ طب انا اقول وصفه. بيقول لك بيبقى دارك براون، دارك براون ورخم، فلابي، فلوبي، فلابي. حد يقول لي بقى ليه دارك براون؟ مش عارف البسيس دي تتكسر ويطلع منها ايه؟ هيماتيت، لونه بني اسود غامق، تمام. لكن وليه فلابي؟ خلاص بقى عشان الماسل فايبرز بعدت وهتكشف عن بعضها، فبيبقى ايه؟ بيبقى قوي ولا بيبقى اتونيك؟ بيبقى ايه؟ اتونيك. بتقول لي يا دكتور اتونيك، خد بالك اصل انتي بارتال نيورش بريدسبوز له ايه؟ اما نشوف دلوقتي مين اللي هيجاوب على سؤال. ماشي يا دكتور كوبليريوت، حاضر. طب وايه اللي بيحصل؟ ده لسه البريشر هنا عالي عالي عالي، وبيضغط عند البلاسنتا، بيضغط الهيماتوم، والار بي سيز بتخش تخش تخش. ده يمكن عندي بتخش يا دكتور لغايه اما ترفع الغشاء. ايه الغشاء اللي موجود في اليوترس ده؟ بريتونيوم. تبتدي يظهر كيموتيك باتشز هنا، كيموتيك ابطن. الحاجات دي اساسا تفرقع تنفجر ويجي عندي دم. عارفين الدم بالمنظر ده بقى فين؟ في الانترا ابدومينال كافت، في البريتونيوم كافت. والله العظيم ده عمود اليوم. ايه اللي حصل كده في اليوترس؟ ده ربش اليوترس. ده كده بقى في شارع يا دكتور مفتوح بين الانترا يوتراين كونتاكت والانترا ابدومينال كونتاكت. ده تعريف الربش اليوترس. ربش اليوترس معناه ان بقى في ايه؟ بقى في عندي شارع ما بين هنا وهنا. يعني يا دكتور يعني اليوترس بقى تروماتايزد؟ بقى فيري تروماتايزد يا دكتور، بقى تروماتيك خالص يا دكتور. خد بالك من كلامي، ها؟ حصل، ممكن يحصل عندي ايه؟ ممكن يحصل عندي للاسف كمان ربش اليوترس للاسف. انت لسه شفت حاجه؟ انت متخيل ان لغايه دلوقتي العالم ماتت؟ الشوك ده موتها، دي ار سي موتها، كوفلير والربش اليوترس موتوها. ده اسرع موت للعيانه، الموت الاخير ده اللي انا هقوله ده، من الجنان. فجاه يا دكتور الانتريترام بريشر تا تا تا تا تا تا تا تا تا تنهك، تزرق، تبقلل، تموت. جدع يقول لي ازاي؟ قايل الاسهم اللي جنب ده الامنيوتيك فلويد يعدي يا دكتور من البلاد ساينس اللي في اليوترس وينزل على الدم ويخش بالدم، والست تموت صدلي من امنيوتيك فلويد. ايه؟ امنيوتيك فلويد امبوليزم. على فكره يا جماعه، زي ما انا قلت لك الدي اي سي دي، سمعتوها للمره الاولى ولا المره الثانيه؟ الكلام اللي انتوا بتسمعوه بتاع الانتريترال بريشر ده، انت بتسمعه عندي السنه دي للمره الثالثه وانت ما انتش واخد بالك. دايما اقول لك لو الدنيا هنا زحمه وعايز تطلع لبره، بتاخد طريقه من اثنين، يا الطريق البطيء حيطه حيطه، يا الطريق السريع من خلال الدم. فاكرين السيبتك ابورشن؟ الطريق البطيء اندوميترايتس، مايوميترايتس، بيريميترايتس، سلمن. يا الطريق السريع يمشي عندي السبتسيميا في الدم، واول اورجن تقابله مين؟ القلب، ويحصل توكسيك مايوكارديتس. طب فاكرين الفيزيكلر مول؟ اما كان البريشر بيعلى كانت الفاسكلز تخش وتاخد الطريق البطيء وتكسر حيطه حيطه، كان اسمها الله اللي يقولها بقى معلم، كوريو ادينوما. كوريو ادينوما ايه؟ ديسترونز، تكسر حيطه حيطه. او الفاسكلز تمشي عندي في الدم الطريق السريع وتروح لللنج وتعمل كانون بول ايه؟ متس. على فكره النساء كده كلها لغه واحده عمال بت ايه؟ بتلعب بيها. العينه هنا اللي جالها اكسيدنتال هيموريج دي عاشت ولا ماتت؟ عاشت ولا ماتت؟ اين الرحمه؟ اين الرحمه من عند الله؟ فين رحمه ربنا هنا؟ علما ان انا برضو قلت لك معلومه حطها حلقه في ودنك طول السنه، عمر ما ربنا يوجد المشكله الا لما يوجد عندي في نفس المشكله الحل. اللي يطلع دلوقتي يرسم لي فين الحل يبقى معلم. الحل موجود، الحل موجود، الحل موجود، بس انا ما رسمتوش. ايوه لتحت، برافو عليكي. والانترنت رام بريشر انا عملته اربع اسهم فوق ويمين وشمال، فاضل سهم ما رسمتوش. السهم المين اللي لتحت، لان هو ده الايه؟ الحل. انترنت رام بريشر بيزق راس البيبي ويفتح السيرفكس والست ايه؟ تولد. واما البيبي يتولد مين وراه يتولد؟ بلاسينتا. فدكتور الهيماتوما المتكونه دي تروح وكل حي يروح لايه؟ لحاله. يعني الحل من عندك ولا من عند الله؟ استبدل بيولد فاجينال بسهوله ولا بصعوبه؟ بسهوله جدا. الجدل اللي يقول لي ليه؟ عشان انت عشان انت الدرون بريشر عالي، عشان البيزل تون بتاع الرحم عالي. تولد تولد تولد بسهوله جدا. خدت بالك من حاجه؟ في البلاسينتا بريفيا كانت القاعده كونزرفيشن ولا ترمينيشن؟ كونزرفيشن. طب هنا القاعده ايه؟ ترمينيشن. ده بالعكس، ده انت اللي مش انت مش هتلحق، ده هي جايه بتبقى جايه ترمينيتنج هير سيلف باي هير سيلف. ده انت مش هتختار، ده هي اللي جايه بتولد على روحها. طب هناك لو كنت هتعمل ترمينيشن كانت القاعده فاجينا ولا سيزيريان؟ طب حد جامد موت يقول لي هنا القاعده ايه؟ فاجينا. القاعده هنا هي اللي بتولد ايه؟ ده اللي يعمل سيزيريان يبقى مجرم، لانك هتفتح تيشوز ومش هيحصل لك كواجيليشن، لان بتفتح واحده ودمها سايح، بتفتح واحده عندها مين؟ دي ار سي. القاعدة عندي هي مين؟ الفاجينا. بس عندي مشكلة، ايه وظيفتك وانت امتياز؟ جود اوبزر، يا ريت لو هي بتولد فاجينا بتولد بسرعة قبل مين يموت او قبل مين يموت؟ الام او البيبي. انك تاخد بالي بسرعة قوي من الام والفيتال داتا، ننقلها دم، ودم عادي ولا فريش؟ واسمع دايما البيبي عنده والفيتال هرسان، واسمع البيبي احسن المشيمة عمالة ايه هناك؟ فاكرين بقول لك البيبي امتى يموت؟ لو المشيمة فصلت اكتر من كام؟ هنا بتفصل ولا لا؟ هنا البيبي ممكن يموت. الفالح اللي يولد الست قبل ما مين ومين يموتوا؟ قبل ما الام والبيبي عندي يموت. طب اقول لك على حاجه علشان اقول لك ان الموضوع كده خلص وخلاص. هو الباس فيزيولوجي دي لو رسمت عند الرسمه دي والرسمه اللي على الشمال ما تجيش الحصه الجايه، اضغط على نفسك خمس دقائق قصاد انك توفر عندك يومين سبت وحد. بالنسبه لي جدع موت اللي يقول لي الست دي اكسيدنتال هيمرج اسمها انتي بارتم هيمرج. في عندي قول مخطور، انتي بارتم هيمرج بري ديسبوزز تو. اللي يقول لي البوست بارتم هيمرج كم نوع؟ اتونيك، تروماتيك، ريتين، دي ار سي. هناك كنا جبنا كم سبب؟ ثلاثه. هنا هات لي برضه ثلاث اسباب. اتونيك، برافو عليك. اتونيك ده اسمه يوترس كوفلير، بلاك فلابي فلوبي، فاكرين؟ تروماتيك، ده اقوى تروما في الدنيا هي مين؟ رابشر. فاضل واحده. هاي طب ما انتوا زي الفل اهو. يبقى الستات دول عن خلاص عرفنا ان قاعده انتي بارتم هيموج بريديسبوز تو باس بارتم هيموج ماشيه معايا. عرفت ان وكل الفيشا سايكل العبيطه دي ابتديت بيها علشان ايه؟ سبب من الاسباب. شفت اللي انا عملته ايه؟ فرقع كام وعاء دموي؟ كابيلر واحد بس، ونقطه دم عملت الريتيشن وحصل عندي ايه سايكل؟ فيشا سايكل. فيشا سايكل هناك كان بينلس، لكن واضح ان الموضوع ده فيري ايه؟ بينفول. هناك كان كوزلس، الموضوع ده مليان ايه؟ كوز. هناك كان قلت ايه؟ ريكارنت. الموضوع ده حد يقدر يقول ان هو ريكارنت؟ ينفع ده يبقى ريكارنت؟ ده لازم ينتهي بحاجه من اثنين، يا الناس دي تموت يا الناس دي تولد، يا البيبي والام يموتوا يا البيبي يتولد من الام. هي ما لهاش غير حل من الاثنين دول، لكن وانس هتحصل اتس اوفر. طب لو نزل عندي دم، على بال لما الدم ينزل عندي بيبقى حضرتك فريش بلاد ولا دارك بلوتد؟ لو ينفع ينزل دم، ينفع ينزل دم؟ الدم يبتدي يفصل اهو وينزل عندي ما بين اليوترس وما بين الايه؟ ده اسمه ايه الممبرين لازم اللي انا رسمته ده؟ امنيوتك ممبرين. تعال تعال انا اقول لك انا الحته دي، تعال اقول لك. يقول لك ايه يا دكتور؟ قال يقول لك ان انا عندي تو تايبس. انا كده فضلت اقول لك يعني ايه من جوه ايه من بره شوف. قال يقول لك ان عندي تو تايبس عندي اوف لاسنتال اوف لاسنتال هيموج. واحده اللي انا راسمها دي الهيماتوما موجوده اهي ومش عارفه تطلع بره خالص. بيسموها ايه التايب دي؟ كونسيلد تايب. يعني ايه كونسيلد؟ يعني انت شايف دم ولا مش شايف؟ استخبي. زي البنات اللي بيبقوا حاطين حاجه هنا اسمها على البنات السوداء دي كونسيلد. قال ما انا اللي فاقس ان الحريم كلها اللي بيعملوا في نفسهم كونسيلد، محدش يقدر يسرح ليا. ماشي استخبي. يا اما الدم يا دكتور اللي موجود هنا عارف عندي يفصل وينزل، حد جامد يقدر يقول لي يفصل ما بين جدار الرحم والايه ممبرين؟ امنيوتك ممبرين، لدرجه انه بيطلع لبره من الفاجينا ويبقى ريفيلد وواضح ليك، يبقى الطالب الثاني اسمه ايه؟ ريفيلد. يعني ايه ريفيلد؟ يعني بس جدع موت اللي يقول لي مين النوع الحلو؟ مين النوع الوحش؟ الريفيلد ماله؟ احسن الرجلين. طب ليه كونسيلد اوحش؟ مين اللي فيه المصايب كلها والانترنال بريشر بيبقى عالي جدا جدا؟ هيبقى كل الهيماتوما موجوده جوه. انما الرجلين دي بتخف الاريتيشن على اليوترس، ده الاريتيشن ده هو اللي عامل الاي سايكل البيش سايكل. يبقى مين اللي احسن؟ الرجلين. طب اقول لك على حاجه علشان نبقى خلصنا من الحته دي ومن نشر الاسباب خمس دقايق ونتكل على الله. طب حط لي النسب بتاعتك كونسيلد كام والرجلين دي؟ تمام؟ بقيت توسع مني ولا ايه؟ عارفين الكلام ده صح؟ عارفين الكلام ده صح؟ ان ربنا دايما بيخلي الحاجه الوحشه كام في المية؟ وربنا يخلي الحاجه الحلوه كام في المية؟ 90%. ايه ده؟ ايه اللي علمكم الصياعه دي؟ ده المنهج كله كده صح الفل، بس انت تصبر تصبر وتلاقي الموضوع عندك الكل بيتلم، تصبر وتلاقي. طب اقول لك انا على حاجه، الموضوع ده روشته ايه؟ الموضوع ده يا جماعه روشته ان هو اكبر، اكتب على درس الاكسيدنتال هيموري شوك، اكتب على درس الاكسيدنتال هيموري شوك كيس من اشهر الكيسز في اخر السنه، من اشهر الكيسز في اخر السنه. واكتب جنبيها كده علشان تفتكر الثلاثيه المشهوره. ايه يا دكتور؟ ايه حكايه الثلاثيه المشهوره دي يا دكتور؟ حاضر يا سيدي. اقول هو بيجي يقول لك ايه؟ بيجي يقول لك كالاتي. بيجي يقول لك والله لازم حد مصحى موتي يستصحى ويقول ايه؟ واحده ست حامل 32 اسبوع، رجليها ابتدت تورم جامد وعينيها تزغل وتصدع، جم شافوا لها عندي زلال في البول لقوه عالي. وما يقولكش خالص ان دي اعراض الايه؟ البريكلانس. ويقول لك والست ماشيه في الشارع فجاه قالت اه بطني ورقعت بالصوت وبقت كولابس. وما يقولكش ان السبب الوحيد اللي بيعمل اكيوت ابدومن في البريكلانس اللي تبقى دخلت فين؟ اكسيدنتال هيموريج. ويقول لك ولاد الحلال لقوها فنقلوها بتاكسي عندي لمستشفى، وبعدين وهي رايحه للمستشفى لقوا عندي ان في دم سايح نازل من مناخيرها، وما يقولكش ابدا ان الست دخلت في مين؟ في دي اي سي. ولاد الذين ثلاثيه مشهوره جدا جدا جدا، لكن هو بيتكلم في الكيس بيقول لك انا بقول ايه ولا مجرد بيقول اعراض ومعتمد انك فاهم؟ معتمد انك فاهم ومربط. فاهم ان دي اسمها ثلاثيه مشهوره. بري كلاس تؤدي الى اكسيدنتال هيموريج، اكسيدنتال هيموريج يؤدي الى دي او سي. ده العك بتاعنا بيسهر في البيت، ده العك بتاعنا اللي احنا معكوكين فيه للنهار، ثلاثه اللي لابسين في بعض دول، دي اسوء حاله بنواجهها. بري كلاس اكسيدنتال هيموريج دي او سي. عارفين ليه؟ لان 50% من اسباب الدي او سي دي ار اكسيدنتال هيموريج، و 50% من اسباب الاكسيدنتال هيموريج دي ار بريكلانس. 50% من اسباب دي اي سي اكسيدنتال هيموريج، و 50% من اسباب الاكسيدنتال هيموريج بريكلانس. فالثلاثه دول ايه ببعض؟ الثلاثه دول ما بيخلعوش عن بعض، الثلاثه دول ما بيدخلوش مع بعض. ثلاثيه مشهوره ويجيبها ككيس في اخر السنه، بريكلانس اكسيدنتال هيموريج دي اي سي. ماشي يا دكتور. طب وكل ده حصل ليه؟ عشان سبب من جوه، سبب على الحيطه، سبب من ايه؟ من بره. ايه السبب اللي من جوه؟ خلاص دي اخر حاجه عشان رسمه ثانيه على البيت، دي رسمه ثانيه. ايه يا دكتور عندي اللي حصل من جوه؟ بيجر مرض واحد بس. من جوه بريكلانس، هو ده اللي زود الضغط وعشان كده ده الوحيد اللي كتبته. طب ماشي يا دكتور، حاضر. طيب الله الله الله الله الله الله. علشان كده يا دكتور يا ابن اللذينة حضرتك دايما بتقول ان عندي الاكسيدنتال هيموريج ده هيجي في انهي عيانين؟ برايم جراف ده. بس انت بريفي كان بتحصل في انهي عيانين؟ مالتي بار. بس انت علشان الارض فاكرين استهلكت ولا ما اعرفش ايه. طب وهنا ليه في البرايم جراف ده؟ علشان البري كلانس ما بتجيش بس غير في مين؟ برايم جراف. برافو عليك، اكسكلوسيف يعني. طب ايه السبب الثاني يا دكتور؟ حاجه على الحيط فاسكولوباسي. يلا يا جماعه خلصونا، اشهر حاجات بتعمل فاسكولوباسي دايابيتس مليتس، مين كمان؟ اوتو اميون ديزيز زي ايه؟ ستيبك لوكس اريسماتوز ريماتود ارثرايتس، اي كلام. ماشي يا دكتور. طيب معناها ايه؟ معناها اصل بص يا جماعه، تخيل ان في ماسوره في الحمام عندك ورا الحيط، ويوم ما دي تفرقع وتنشا عندي، يا الضغط عالي فيها، يا المقاول بقول لك جاب لي اسبستوس عندي اي كلام، يا اما عندي حضرتك جه واحد عمل تروما خارجيه، واحد جه يعلق مثلا صورته فخور بنفسه وعلق الصوره بتاعته على الحيطه في الحمام مش فاهم ليه، وهو بيضرب مسامير مش دريان ان في ورا مين؟ ان في ماسوره ففرقعت. اللي من جوه الضغط، اللي على الحيطه دايابيتس. لكن يقول لك يا دكتور الحيطان الاسبستوس دي ساعات بتبقى بايظه. عارفين اللي بيجي لهم بليدنج جامز كده بيسموها سبيرمي، فيتامين سي ديفيشنسي. اقرا كده الريسك فاكتورز المكتوب عندك الاولانيه دي، فيتامين سي وكاتب بقى فوليك اسيد ديفيشنسي، واللي بتشرب سجاير كتير، واللي بتشرب الكحول كتير، كل دي علامات عندي ان الباسل وول ماله اي كلام. كل ده بيلعب في مين؟ في الباسل وول. الله، على فكره علشان كده في عندي عيانين تانيين ممكن يجي لهم عندي اكسيدنتال هيموريدج. العيانين الكبار في السن الاولد ايج، او العيانين يا دكتور عند حضرتك اللي خلفوا كتير المالتي بارت. دكتور ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده فعلا حضرتك فوق جنب الانسدنس كاتب الانسدنس كالعاده. قال الانسدنس كام في الميه؟ نص في الميه. فاكرين هناك الاكسيدنتال البلاسنتا بريفيا؟ اي حاجه رير واحد في الميه، نص في الميه، نص في الميه. طب وكاتب ايه جنب النص في الميه؟ مين اللي بيحصل في مين؟ برايم جرافيتي. علشان الايه؟ بري كلامس. وكاتب جنبيه الدرلي. عارفين يعني ايه الدرلي برايم جرافيتي؟ البكر العجوز اللي بتحمل لاول مره وهي فوق 35، وهي فوق عندي 35 سنه. ليه؟ عشان الباسل وول عجز، بتلعب في بواسير الاسبستوس. ويقول لك يا دكتور بيجي عندي في مين؟ في العيانين عندي الجراند مالتي بارا. عارفين جراند مالتي بارا دي اللي خلفت اكتر من كام في وش العضو؟ اكتر من 5. طب اشمعنى دي بيحصل لها اكسدنتال هيمورج؟ عشان الباسل وول ايه؟ استهلك. كلام اهبل بقى، كلام اهبل. يعني كل الكلام اللي عمال بقوله ده كلام ايه؟ كلام عندي عبيط. يبقى حاجه من جوه زياده الضغط، حاجه عندي على الحيطه دايابيتس ميليتس. واللي بيحصل اكتر في العيانين الالدرلي برايمري جرافيتا استهلكوا جراند مالتي بارا استهلكوا. او حاجه ايه الاخيره عشان نمشي؟ او حاجه من بره، حاجه من بره. على فكره يا جماعه حاجه من بره دي هي عباره عن ايه؟ واحد بيدق مسمار. يعني الست دي اتعرضت لايه؟ يعني مثلا بتفتح عندي باب الاسانسير وهي في الدور ال 12، ما لقيتش الاسانسير فوقعت من بير الاسانسير، وقعت على بطنها، هيجي لها شويه اكسدنتال هيموريدج. او طالعه من العياده بتعدي صلاح سالم، خبطها اتوبيس سياحي، جالها اكسدنتال بس هي زي الفل. او او او او او جوزها بيهزر معاها، بيتفرج على التلفزيون، هي عايزه تتفرج على الماتش وهو عايز يتفرج طبعا على الام بي سي 2، فلقى بطنها مبقلظه جدا، راح ضربها بالشلوت في بطنها فجالها. الترومز، الترومز اللي بتكلم عليه دي كلها حاجات هبله. الكلام ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ده كلام فارغ. لا على فكره التروما دي بتحصل. ولا واحد من دول هو اللي عارفين مين اللي بيعمل التروما دي؟ اكتر ناس بيعملوا تروما عندي في العيانين هم دكاتره النساء. ليه؟ شايفين البيبي الامور ده؟ البيبي ده بيبقى نازل ازاي؟ بس حبيبي بس خالص خلاص والله. البيبيهات دول بيبقوا نازلين ازاي بالمنظر ده؟ بريتش. الولاده سهله ولا صعبه؟ ليه صعبه؟ انا مش هعمل حاجه غير كده. ليه صعبه ولاد في البريتش؟ لان الباتوكس بتنزل وبعدين البطن بينزل وبعدين مين بيدلل في الهواء؟ الكورد. اما الكورد يدلل ويتعرض لها يحصل فيه ايه؟ باسوس باز. يبقى البيبي ده هيجي له بلاد سبلاي من البلاسينتا ولا لا؟ لا، هيبدا فيه هايبوكسيا. ايه اكتر درايف للريسبيراتوري سنتر؟ يبتدي الواد يتنفس، بس يقول لي ان اتنفس ايه؟ جوه الماء، تحت الماء، لسه انا جوه مين؟ عشان كده كلنا اما بنلاقي بريتش بنستسلم وبنعمل لها ايه؟ بس اوروبا، في اوروبا والدول المتقدمه ما بيعملوش كده. امال بيعملوا ايه يا دكتور لو لقوا بريتش؟ بيعملوا كده. حاطين ايديهم كده على الراس من فوق ويحطوا ايديهم كده على البوتوكس ويفضلوا يفضلوا يفضلوا يفضلوا يفضلوا يعملوا كده لغايه ما يقلبوا ايه؟ يقلبوا وضع البيبي ويخلوه نازل ايه؟ يفلج. بجد هم بيعملوا كده؟ طبعا بره على فكره ماشيين بالعلم صح. احنا اللي بنستسلم ونعمل قيصريات. بره اللي بيعملوا حاجه اسمها اكسترنال كفالك فيرجن. يعني ايه اكسترنال؟ يعني انا عملت بي في ولا ايديا كلها من على البطن؟ ده كله من على البطن، كله من على البطن. افضل اعمل اعمل اعمل. انا حاولت اعملها على فكره مرتين ثلاثه في حياتي الحرب، بس كل ما اعمل بيبي كده بعد نص عليا اعمل ايه؟ رجع تاني اعمل كده، ليه اعمل ايه؟ رجع تاني بقى كده. ماشي، والله دي حقيقه. ما هو اللي مخليه بريتش اكيد سبب الماء، والسبب ده لو حاولت عكسه هيرجع تاني بريتش. عشان كده اسمها لما بغيرها من بره اسمها اكسترنال. طب ليه سموها كفالك؟ بنزله براسه. طب ليه سموها فيرجن؟ لان كلمه انتي هيرتد فلكس اليوترس. فيرجن يعني مقلوب. فيرجن يعني انت ايه؟ بتقلبه. طب ايه علاقه كده؟ دي تروما. وشايب شايب شايب اكسترنال اكسترنال اكسترنال كيفاليك فيرجن شدت على مين؟ على الكورد اتشد مين؟ على بلاسنتا. فصلت ايه اللي حصل؟ حصل نزيف. يبقى السهم انت بترسموا الرسمه الثانيه دي بترسموا الرسمه كتبت هنا بري كلانسيا عملت زي بالظبط هنا التروما عشان دي هتبقى اللغه بتاعتي. هنحط سهم بقى المسمار اللي جاي من الناحيه دي هنسميه ايه بقى؟ هنسميه اي سي في اكسترنال كيفاليك فيرجن دي هتبقى اللغه بتاعتي. عايز بعد كده اجي اقول لك مثلا ايه اسباب بلاسنتا بريفيا؟ النهارده على طول يا نهله بتقول ايه؟ اسباب بلاسنتا بريفيا بريفيا حبايه الفول ومشيمه كبيره شغل كده في الجامع. هنا ليه اقول لك اكسدنتا هيمرج؟ تقول لي ايه؟ حاجه من جوه، حاجه على الحيطه، حاجه من بره. والحاجه اللي من بره دي عباره عن ايه؟ اسهم اسهم شويه ايه؟ شويه اسهم. اقول لك يا ابني السهم اللي على الشمال تقول لي تروم، السهم اللي على اليمين تقول لي اكسترنال فيرجن، تقول لي ايه السهم اللي تحت؟ تروح قايل فجأة يا دكتور صادرلي الانترا يوتراين بريشر هيقل. فجأة يا دكتور صادرلي الانترا يوتراين بريشر هيقل. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل لو فجأة الانترا يوتراين بريشر هنا قل؟ برافو عليك. هيشفر، هيعمل نيجاتيف تراكشن على مين؟ على الفيسل وول. طب الفيسل وول اللي حصل لها عندي بقى عملها تراكشن كده هتعمل ايه؟ هتسحب الدم هنا وهنا. ولما تسحب الدم بالمنظر ده هنا وهنا الفيسل هيبقى كونجستد وفي الاخر ايه؟ هيتفرقع. بس حد يقول لي هو الكلام ده بيحصل ممكن فجأة من بره انتر ترام بريشر يقل فيها فجأة؟ كتير الناس قالوها اخصى عليكم. ايوه من فجأة مين ينزل فجأة؟ مية تنزل فجأة بس مش بأي مية. الحالات اللي بتبقى البط على فكرة اللي الدكتور أسامة قالها السنة اللي فاتت والله العظيم قالها في الحالات اللي فيها البولي ايه؟ بولي هيدرامنس. بولي هيدرامنس على ايه؟ مية كتير وفجأة جيت عملت ربط. أول حالة اتعاملت معاها مش فاكر إذا جت عاشت ولا مات بس تقريبا أول حالة موتناها في حياتي أنا ياما موتت. إيه اللي حصل يا دكتور؟ أنا بقول يا درامس وقالوا لي إيه؟ ولدها. قلت لهم حاضر أنا متعود إني بولد بعمل إيه؟ رمش رحت مرمش الممرين. فجأة لقيت بركة مية نزلت اللي هي مين؟ المية. بقيت ألاقي خيوط حمراء. قعدت أتفرج عليهم إيه الخيوط الحمراء دي؟ بقيت ألاقي أحمر بجد. بعدين ما لقيتش مية خالص بتنزل كل بينزل إيه؟ دم، دم احمر نازل هنا وعمال اللون بتاع هنا ايه؟ يبقى ابيض، يتصفى من هنا، يتصفى من هنا. موتها طبعا عشان ما عملت رمش الممبرين على الكوليا درامنوس حصل لها ايه؟ هيموريتش. فجأة حصل نيجاتيف تراكشن، ساكشن فورس قويه هنا للدم، حصل كونجشن، حصل مين؟ هيموريتش. على فكره بعد كده اتعلمت تعليما ان ممنوع الايه على ايه؟ ممنوع ارتفيشال رمش الممبرين على خلايا مين؟ كوليا درامنوس. ده حقيقه. دكتور اسامه قالها والله العظيم قالها. قالها امتى؟ السنه اللي فاتت. قالها ازاي؟ نفس الكلام. يعمل سبلاك ميك شوك. برافو عليك. اسايتس وانتوا بتعملوا له تابنج ايام تعمل اساس ايه؟ بالراحه. ده انا عملت له صادمني نفس الكلام بس هو ما بيعملش الحركات بتاعتي دي. هو يقول لك تابنج ازاي يعمل سبلاك ميك شوك ولا حتى قال سبلاك ميك شوك ولا لا؟ هي اسمها سبلاك ميك بس سبلاك ميك اريا يحصل عليها نيجاتيف ساكشن نفس الكلام ده بس كلها محتقن كل الدم يكون في السبلانكنيك اريا ويبقى عندي ايه؟ شوك. اكزامبل التاني اللي هترسمه خايف جدا اللي فجاه عيل ينزل من اثنين صادملي خايف قوي والعيل كان كيلو العادي 3.5. طب لو واحده حامل في عيلين العيل بيبقى تقريبا كام؟ لا يمكن يبقى 3.5 ده ما ينفعش يبقى حامل 7 كيلو ده اوفر 7 كيلو وكيلو بلاسنتا و2 كيلو ميه و2 كيلو هنجيب منين؟ مش كده تلاقي العيال التوينز دول ايه؟ 2 كيلو 400 2 كيلو 300 صغيرين. فجاه سهل جدا واحد منهم ايه؟ يتظبط يعني التوينز دي بتولد بسهوله ولا بصعوبه؟ بتولد بسهوله، بنات صغيره. فجاه واد يتظبط صدم دروب انتر كراين بريشر اللي بيحصل نفس الفيلم ده بيحصل. يلا يا دكتور قول لنا بقى الفيلم الاخير علشان نمشي. شايفين السهم اللي فوق ده؟ معناه ان البلاسينتا عندي امبلانتد على دول. اللي يقول لي ايه الثلاثه دول يا جماعه دي اللغه بتاعت كل السهم يبقى معلم. في صفه مشتركه بين الثلاثه دول. هو ليه ربنا خلى البلاسينتا امبلانتد فوق في الفندس؟ عشان دي اقوى حته مليانه ايه؟ ماسلز. دول مش ماسلز. هم دول بقى فيهم ايه؟ فايبرس تيش وسيبتم وسكار. دول بقوا ايه؟ دول فايبرس تيش. اخيب حاجه عندي امبلانتيشن اون فايبرستيشن. ايه ده؟ فايبرويد فايبرستيشن. ايه ده؟ سيبتم سيبتم انومالي فايبرس تيشو ايه ده؟ سكار. اي سكار عندي يعتبر ايه برضو؟ فايبرس تيشو. طب ولو البلاد بس اللي يا دكتور عندي داخله عندي على فايبرس تيشو في مصر تلمها ولا مفيش؟ مفيش. تنزف ولا ما تنزفش؟ وعلى فكره دي اللغه اللي هفضل اتكلم بيها بعد، عشان كده جينا في مشكله لما في حاسس بالتوت. يعني ايه مثلا؟ انا هاجي بعد كده اقول يا جماعه الموضوع ده ما بيحصلش الا لما بيبقى في اليوترس فايبرس تيشو، واقول ايه ساعتها؟ فاكرين؟ اروح اعمل كده بس بدايه، اروح اعمل كده واروح اعمل كده. فاكرين يا جماعه ايه اللي بيعمل فايبرس؟ مفيش غيرهم. سيبتم وفايبرويد وسكار، دي بتبقى لغه. اجي اقول لك ايه اللي بيعمل دنتال هيمرج؟ حاجه من جوه، حاجه من بره، حاجه على الحيطه، واللي من بره كام سهم؟ اربع اسهم. ما بقولش تفاصيل انا بعد كده خالص، لكن اروح بس عشان الرسمه تبقى كامله اكتب هنا بلس وماينس سيركم بليت. حد يقول لي سمع البلاسنتا دي بتقول ايه؟ سيركم بليت بلاسنتا. سيركم ده انومالي، انومالي في البلاسنتا اسمه ايه؟ اسمه عندي سيركم بليت. حكم انا هنزل لكم ورقه كومبير اند كونتراست مين في مين ما دام بقوا ميرور ايمج. هناك في البلاسنتا بريفيا كان في انومالي البيتزايا تفطح خالص واسمها بلاسنتا ايه؟ ممبرينيك. This is another anomaly في البيتزا. هي البيتزايا بتاعتي عباره عن كام طابق؟ طبقين. طبق عندي جاي من البيبي يا جماعه، وبيسموا الطبق اللي جاي من البيبي ده كوريونيك ايه؟ لا مش اي كوريونيك والله، كوريون ايه بالتحديد؟ فروندوزا. وجاي عندي الطبق من الام عباره عن دي سي دي وايه؟ ديزيرتس. فاكرين شغل البيتزا بتاعتنا؟ وطبق الام مكبب بالمنظر ده، والطبق بتاع البيبي ناعم، والاثنين قد بعض بالظبط. امال يعني ايه يا دكتور سيركم بليت بلاسنتا؟ ده انومالي في البلاي. بيبقى في شويه بلاي ما هياش ايه؟ موجوده. طب وساعتها ايه اللي بيحصل؟ لا ربنا ما يرضاش ان البيتزا تبقى ناقص، هيحصل مساله تعويض. جدع موت ايه اللي هيحصل؟ الديسيديو بيزالس هتيجي وايه؟ وتعوض. الديسيديو بيزالس هتيجي وايه؟ وتعوض. عرفتوا ليه بقى اسمها سيركم باللاي؟ عرفتوا ليه بقى اسمها سيركم باللايت؟ ليه بقى اسمها سيركم باللايت؟ طب اقول لك حاجه، لو بصيت على البيتزايه دي ايه الاحمر اللي انا راسمه ده؟ دي البلاي. طب هتلاقي مين داير ما يدور حوالينا؟ الديسيديو ايه؟ بيزالس. طب دي شبه انه نوع من البيتزا؟ يلا انا فاقع بقى بيتزا ستافت كراست شبه البيتزا. كل الانوماليز بتاعتنا شبه ايه؟ شبه البيتزا اللي عندك، عشان كده يسموها. طب وايه علاقه دي سبب الاكسدنتال هيموريج؟ باللاي مضروبه، باللاي وحشه، باللاي وحشه بالايه اللي فيها؟ بالفاسلز اللي فيها. فاكيد الفاسل سهل جدا ان هي ايه؟ ان هي تفرقع. وعلى فكره انا بتكلم بامانه اللي مش عايز يحكي. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.